أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله فتحنا وعلى الله توكلنا. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سورة المعارج، سورة على قصرها وقصر آياتها، إلا أنها جمعت خصائص القرآن، وهذه سمة من سمات كلام ربنا سبحانه وتعالى جل شأنه. خصائص القرآن أنك إن قرأت أو سمعت، أو كل من يقرأ أو كل من يسمع يجد حاجته ونهمته ويستشعر بشيء من التدبر أنه المخاطب بهذا القرآن. السورة رغم أنها بدأت بقضية تعالجها، قضية إنسان تافه حقير مغرور جاهل يتساءل تهكما واستهزاء وسخرية لأنه كافر بالله ورسوله وكافر بيوم القيامة، لكن الآيات سأل سائل بعذاب واقع. سأل سائل، صيغة العرض سأل سائل، هذا السائل أحقر من أن يذكر، شيء منكر. واحد يسأل، فلما يقول سأل سائل غير لما يقول يسألونك أو يسألك الناس. سأل سائل مجهول منكر حقير لا يصح أن يذكر. هذا السائل الحقير سأل عن عذاب يوم القيامة، سؤال استنكار، ينكر هو يوم القيامة وينكر العذاب، وفي نفس الوقت بإنكاره وهو ينكر يستهزئ ويتهكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كإخوانه من بقية الأنبياء جاء ليحذر هذا اليوم أو لينذر هذا اليوم من هذا اليوم، فينبه الناس ليستعدوا لهذا اللقاء. فهذا الحقير وهم كثر كثيرون يعني في كل أمة، وفي أمة محمد كثيرون كانوا ولا زال منهم بقية في على أرض الله، ينكرون لقاء الله، لكن مش مجرد إنكار، ما ممكن يكذب وينتهي الأمر، لكن يكذب ويتهكم ويسخر. فين هو العذاب اللي بيقول عليه؟ عذاب إيه اللي بتكلم عنه ده؟ قيامة إيه اللي بتكلم عنها؟ بيستنكر مع الاستهزاء والسخرية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هو من استنكاره طلب العذاب، بيطلب العذاب. وإن كان فيه عذاب صح خليه ينزل عليه، عايزين ينزل. وده منتهى التبجح ومنتهى الفجور ومنتهى الغباء ومنتهى الغباء، لأن السورة بينت أنه من غباء هذا الصنف من الناس أنه مش بس يكذب يوم القيامة أو ينكر، هو ممكن يكذب ويمكن ينكر ويمكن يشك وما يتكلمش لحد ما يأتيه اليقين ويستشعر حقية هذا اليوم أو يصل للحقيقة، لكن هو رافض من البداية أنه يبحث أو يستيقن، مش عاوز يتأكد إن كان فيه بعث ولا لا، ولا يسمع أدلة من القرآن ولا من أنبياء. إذا ما قالش سأل سائل عن عذاب واقع، لأن السؤال يبقى عن، أنا أسألك عن كذا، إنما إذا سأل بعذاب قال الباء هنا له وظيفة، وده جمال وكمال وحلاوة اللغة وحلاوة القرآن، اللغة اللي عايزة تنبه، اللغة اللي عايزة صحوة، لغة صحوة، بالذات اللي بيحفظ القرآن، بالذات اللي بيتكلم في العلم، بالذات اللي يخطب، عاوز يبقى صاحي للغة، لازم يدرس. وأنا أقول مرة اثنين، أنصح أي واحد عاوز يقرأ القرآن يجيب كتاب الأزهرية الجديدة المقرر على الأزهر اللغة العربية من قواعد النحو، عشان يعرف يتكلم وعشان يعرف يفهم وعشان يعرف يقرأ. لازم أي واحد يقرأ القرآن يفهم اللغة، هو لو عرف القواعد الأساسية في اللغة يوم يسمع القرآن هيحس بجمال القرآن ويدرك معاني هذا القرآن. لا يمكن يعني الإنسان يصل إلى فهم القرآن إلا بفهم اللغة. يعني زي ما قالوا الإعراب فرع المعنى، اللي فهم القرآن يقرأ كويس، واللي يقرأ كويس يفهم القرآن. هي ما مطلوب الكلام ده. لما قالش سأل عن عذاب، في آيات يقول لك يسألونك عن الساعة. أنا سأل بعذاب كأنه طلبه، لأن اللي يسأل حاجة كأنه بيطلب العذاب. وإذ قال اللهم من كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. هم قالوا كده، إن كان محمد كلم الصحابة عايزين العذاب ينزل دلوقتي. وفي أثر، وإن كان لم يسنده القرطبي إلى سنده، ما بيقول إن في واحد قال، اللي قال هذا الكلام قالوا النضر بن حارث أو غيره، وسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال له فين محمد يقول لك القيامة عذاب، فين العذاب؟ إن كان في عذاب إحنا عايزين ينزل النهاردة. قال وقبل أن يصل إلى رحله نزل عليه حجر فسقط فمات. أيا كان، فالسؤال بعذاب واقع كأنه يطلب العذاب. وبعدين الآية واحدة وثلاث كلمات، سأل سائل بعذاب واقع، وأربع كلمات ردت على الراجل، ردت على أي سائل تطلب العذاب. ده واقع، ترسالة هاي واقعة، ده هاي واقع، كأنك أنت يعني ما انتش فاهم. ده العذاب واقع، لكن هو مش فاهم حاجة، مش فاهم. وبعدين ده واقع ولن يدفع له، ليس هناك ما يدفعه قبل أن يقع ولا يرفعه بعد أن يقع. هيحصل وما فيش موانع حتى تمنع منه. ليه؟ لأن الله ذو الجبروت القوة والهيمنة، هو الذي سيأتي به. ولذلك لما أجابت الآية من الله ذي المعارج تكلمت عن صفات الله كأنها تؤكد أن هذا الغبي الذي يستبعد العذاب أو يتهكم ويستهتر بالعذاب مش فهم ربنا. ما هو لو عارف أن ربنا قادر على كل شيء، لو عارف قوة الله وجلال الله وعظمة الله ما كانش قال كده. هو مستبعد ليه؟ مستبعد لانه ما يعني بيسمع بيقول لك محمد بيقول ناس ان محمد نبي عليه الصلاه والسلام وان سلوه رسول الله محمد لا يخبر الا عن صدق وعن وحي وناس ان الذي ارسله قادر على كل شيء من الله ذي المعارج. كلمه المعارج دي كلمه سبحان الله معارج متعدده. قال المعارج هو المعرج ومن المعرج اللي هو مكان الصعود وبعض العلماء قالوا الصعود بطريقة خاصة يعني في واحد يطلع كده لفوق وفي واحد يعرج. قال لك يعرج معناه يطلع بطريقة حلزونية دائرية كده كأن الملائكة حين تعرج أو الأرواح حين تعرج تعرج تدور في فلك في فلك النجوم والكواكب وتعرج إلى ذي الجلال والإكرام في يوم كان مقداره 50,000 سنة. النهاردة يقول لك سرعة الضوء وسرعة الصوت وسرعة سبحان الله العظيم والحمد لله. يقول لك سرعة الضوء اللي هي مش عارف يمشي مش عارف 8,000 سنة مش عارف في الدقيقة ولا مقدار كم يقدرها بآلاف السنين. اللي يمشيه الضوء في دقيقة يمشيه تمشيه الوسائل في آلاف السنين. فهذا القرآن المعجز يقول لك تعرج الملائكة والملائكة تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. 50,000 سنة إذا كان العروج الطبيعي لهم في أيامهم العادية اللي لو صعد الإنسان إليه بأي وسيلة بأي وسيلة طيران صواريخ الإلكترونات السرعات الحالية المعروفة اللي الصوت بيوصل في دقيقة في ثانية يتكلم واحد في أمريكا سبحان الله العظيم وبحمده زي ما ذكر في درس فائت إذا كان قدرات الإنسان صنعت وسيلة تصل بصوتك في ثانية واحدة 5,000 كيلو 10,000 كيلو وصورتك كمان صوت وصورة تتكلم تسمع اللي في أمريكا اللي في كندا اللي في الصين واللي في الهند صوت وصورة في دقيقة واحدة توصل خليها 5 دقائق. إذا كان عقل الإنسان وقدرة الإنسان والإمكانات التي أودعها الله في هذا الكائن الإنسان الحي الله أودع في العقول إنها تصنع وسائل تنقل الصورة والصوت في دقائق ما ظنك برب الأرض والسماء اللي خلق هذه العقول. إذا كان النهاردة فيها عشرات المئات ولا الآلاف اللي بيصنعوا الأدوات والتليفونات والإلكترونات والأجهزة اللي تنقل الصوت والصورة في ثواني اللي أصبحت في بعض البلاد متطورة العيال اللي تصنع العيال اللي تصنع الكلام ده. احنا عندنا العيال تشيل رمل تشيل طفل تشيل مش عارف ايه يشغلوه عربج يشغلوه مش عارف ايه يشتغل عربج طول النهار يحمل بضاعة يحمل الحديد يحمل حجر والاخر يبلع برشام ادي العرب يطحن طول النهار يشتغل ويشتغل الأعمال يعني هي ليست على المستوى ويضيع الفلوس اللي جابها. كمان هناك عندهم الأولاد يصنع أجهزة تخدم كل الصوت والصورة في دقائق. إذا كان هذا العمل الضخم الذي يبهر العقول يعمله الأطفال يعمله الشباب يعمله النساء اليابان والصين والكلام ده فما ظنك برب الأرض والسماء تعرج الملائكة الروح إليه في يوم كان مقداره. هو الله خلق هذه الأخلاق الملائكة المخلوقات الملائكة والأرواح وأعطاها من السر والقدرة على أنها تتحرك بهذه السرعة حركها من يعني خلقها الله من نور الملائكة من نور والجن من نار وكلهم يتحرك حركة سريعة مخفاة حركة سريعة ما حدش يشوفها. الملائكة تتحرك بسرعة رهيبة جدا لأنها خلقت من نور لأن الله أعطاها هذه القدرة. الله الذي أعطاها هذه القدرة هو القادر على كل شيء. الكافر غبي مش فاهم كده بيكذب القيامة وزي رد عليه رد مباشر كده. سبحان الله من جمال القرآن وجلال القرآن وعظمة القرآن ما له من الله من دافع. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين يعني هو تعبيرات كل كلمة عاوز الواحد يقف معها شوية للكافرين مخصص ليهم يعني مستنيه معمول ليه يعني هو بيكلم الكافر اللي مش مؤمن بيوم القيامة يقول هو واقع للكافر ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة تروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. لو فهم هذا الكافر قدرة الله ما اعترض ولا تكلم ولا نطق بكلمة واحدة. وبعدين خاطبت النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لي يعني ايه الموضوع منتهي، ما تشغلش بالك، تصبر صبرا جميلا، سبحان الله العظيم وبحمده، تصبر صبرا جميلا، يعني الموضوع منتهي وهيتعذب والقيامة قائمة واقعة والدين سينتشر وسينتصر. لا تهتم باعتراضهم، لا تحزن على عنادهم، ما يشغلكش الكلام ده خالص، يعني الكلام التفاصيل دي كلها احنا نفهمها، فاصبر صبرا جميلا. زي ما تقول له واحد يعني ايه مثلا واحد يشكوله لما تذكر واحد رئيس في عمل يكون معتدل متزن، معتدل ومتزن وبتكلم العقل يعني. وربنا يحفظنا من من من من شرور شياطين الانس والجن، شياطين الطغاة من الانس المتجبرين، بيقول لك احنا قادرين نخلص عليهم في يوم واحد، يقول لك كده هم قادرين نخلص عليهم في يوم واحد. والكلب الحقير يقول لك احنا ممكن نطلع ناس ان كانت الشرطه والجيش مش قادر على حاجه، احنا نقدر نعمل مش عارفين. سبحان الله العظيم بحمده، هذا هو تجبر وهذا هو الطغيان اللي جسدته هذه السوره. لكن لما يقول القران للنبي محمد فاصبر صبرا جميلا، يعني ما تشغلش بالك، دول تفهى حقراء تافهين لا يؤثر كلامهم بشيء، لا يهمك احتقارهم ولا يهمك استهزاؤهم ولا سخريتهم، لان الموضوع محسوم، هم يستهزئون ويحتقرون ويتهكمون لكن الامر محسوم، فاصبر صبرا جميلا. زي ما اقول لك يكون واحد مثلا متمكن وتقول له فلان قال فلان عاد وعمل كذا وكذا، يقول لك طول بالك انتظر انتظر، معناها ايه؟ معناها هو متمكن وهيتصرف معاه تصرف الايه الحاسم اللي لا يترك مجالا للتاخير ولو لثانيه. فاصبر صبرا جميلا لا تنشغل بهم، فالامر محسوم وهم في هيمنه الله وتحت سيطره الله سبحانه وتعالى جل شانه وتحت سلطان الله. صبرا جميلا، وقلنا الصبر الجميل لا شكاية معه ولا تضجر ولا ملل، الصبر الجميل لا ملل ولا تضجر ولا شكاية، وده ما يتأتش إلا من اللي فاهم، والنبي سيد من يفهم عليه الصلاة والسلام. السور القرآن التي أودعت في قلب النبي صلى الله عليه وسلم فهمه للحقائق ورؤيته الصادقة الكاملة الثاقبة البعيدة لكل الأمور من خلال القرآن، من خلال التوجيه والتربية في القرآن، النبي عليه الصلاة والسلام أصبحت له نظرته الفاحصة الثاقبة البعيدة الفاهمة، فتخليه يتحلم ويصبر. إنهم يرونه بعيد ونراه قريب، هم عشان مش فاهمين حاجة بتهلهم يوم القيامة ده بعيد أو العذاب نفسه بعيد، يرونه بعيدا إما بعد زمني لما حتى لو في عذاب هيموتوا امتى قيامها تقوم امتى، او بعد مكانه بعد معنوي، انهم يرونه بعيدا بعيد التحقق بعيد المنال مستحيل، ونراه قريبا لانه في علم الله واقع لا نقاش فيه. دي مقدمة السورة ما كنتش عايز اتكلم فيها، لكن اللهم صل على سيدنا محمد. السورة تكلمت عن صفات الكفار وصفات المؤمنين. الكفار أولها الغباء زي ما قلت، مش فاهم إن ربنا يقدر على كل حاجة، ومش فاهم إن النبي ده صادق، ومش فاهم إن العقل يقول إن لازم يكون في حساب بعد الدنيا. لا، العقل لو الإنسان استعمل عقله لازم يتأكد إن في حساب بعد الدنيا، دي فيه يوم حساب، لأن الدنيا الناس مش متساويين فيها، فيه ظالم فيه مظلوم، وفيه غني واجد وفيه محروم، وفيه واحد لا عنده امكانات وواحد ما عندهش الامكانات. طيب الغني عاش متمتع والفقير عاش محروم وصابر، الظالم فضل يطغى وتجبر بماله بسلطانه بقوته بسلاحه، والمظلوم قاعد مظلوم مكبوت يعني منكد العيش. فبتنتهي الدنيا كده، يبقى ربنا خلق الناس عشان يبقى ناس مظلومه وناس محرومه وناس غنيه وناس فقراء، وتنتهي كده الحياة؟ ولا العقل يقول إن الله إذا فعل ذلك يقبل المتجبر الطاغية له يوم، والمحروم له يوم يعوض فيه حرمانه، بعد ما نصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. العقل يقول كده، لما ربنا خلق الناس متفاوتين في هذه الدنيا، فيه ظالم ومظلوم وفيه واجد وفيه محروم، فيه قوي وفيه ضعيف، وفيه متمتع بكل ما يحتاج، في واحد مش لاقي حاجه من اللي عايزها، او واحد متوسط او واحد اقل. طب هذا التفاوت الحق والعدل والحكمه تقتضي ان بعد هذا التفاوت اللي كان طاغيه ياخذ جزاء طغيانه، واللي كان محروم ويصبر يتلقى مكافاه تعويض عن هذا الحرمان. وده مش هيكون في الدنيا، يبقى اذن لابد يكون في حاجه ثانيه اللي هي الاخره. الكفار مش فاهمين هذا الكلام، وللاسف الشديد الغافلون من ادعياء الايمان مش فاهمين هذا الفهم الحقيقي. يعني فيه من اهل الايمان، من اهل الايمان اللي هو اللي يعلن او يدعي انه مسلم او مؤمن، بيتصرف تصرف ان الدنيا هي منتهى نهايه المطاف. بيتصرف على ان الدنيا نهايه المطاف، انا اللي اقدر اعمل هعمل، اللي تقدر تحصل النهارده تنهى، تصرف، تعمل، تنتقم، تظلم، تتجبر، بيتصرف على ان الدنيا منتهيها المطاف، ناسي ان فيه وراها امور كثيره، ناسي ان وراها كلا انها لغى نزاعه للشوى تدعو من ادبر وتولى. ما فهموش الكفار، اولا لا يفهمون قدره الله، ثانيا مش فاهمين معنى النار ايه، انها لغى نزاعه للشوى تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى سبحان الله العظيم بحمده. يعني التعبير بطريقه غير مباشره بيهز القلب ويؤثر في النفس، يؤثر في النفس ويهتز لها القلوب. هي انت مش يعني القيامه هتقوم، واقع، امر واقع، عذاب واقع، العذاب واقع. وبعدين العذاب الواقع هيكون فين؟ ما تكلمش عن النار تفصيلا، انما قال كلا انها لظى، انها لظى اجابه مفاجئه وسريعه. جهنم اللي هم مكذبين بيها ومش حاسين بيها، سواء الكفار او الغافلين من اهل الايمان ناسيين، لما يقول كلا انها لظى، لظى معناها تلتهب في بعضها، يلتهب ببعض، تتغيظ وتلتهب، نزاعة للشوى، نزاعة للشوى، الشوى قيل الاطراف والاعضاء، مجرد ما يحترقوا فيها تتمزق اعضاؤهم، زي ما تكون الفرخة تحطها في الفصل على النار، على في النار كده تلقاها ممكن تتفسخ من النار الشديدة، أطرافها تتمزق، أو الشوى جلدة الرأس. لكن الاثنين هيحفر والعياذ بالله في هذا اللظى في جهنم، مجرد ما يقذفوا فيها تتمزق أعضاؤهم فيتحولون إلى كتلة. يعني ممكن اللي بيلقى في النار يعمل بايديه ورجليه عشان يتخلص، لكن دي اول ما ينزل فيها لا ايدين ولا رجلين، يبقى زي قطعه والعياذ بالله قطعه محترقه، مجرد ما يلقى فيها يبقى قطعه محترقه، فلا يقدر يتحرك ولا يرفع ايديه ولا رجليه ولا يعني. وبعدين مش بس كده وبس، يعني نزاعه للشوى دي كانها عاقله، كانها عاقله، كانها متربصه تدعو، هي اللي تدعو، يعني الله خلقها وهو صاحب القوة والجبروت، وهي فيها قوة وقدرة، وأودع الله فيها سرا بحيث أن هي اللي بتجمع تلتقطهم التقاطا تدعو من أدبر وتلى، يعني مستنياكم، وهي اللي تنده لكم، مش بس هتنده. يا سبحان الله، يعني التصوير اللي شاهد القيامة، رغم أننا ملاحظ في هذه السورة، احنا مش عايزين نطول لكن نعمل ايه؟ اللهم صل على سيدنا محمد. أنا ملاحظ إن في هذه السورة إن كلامها هادي، يعني الحاقة ما الحاقة، القارعة ما القارعة، شديدة تفزع، إنما سأل سائل بعذاب واقع، رد متمكن، الهدوء يدلك على التمكن، دائما المتمكن يرد رد هادي، والضعيف ينفعل ويشفور ويزعل يغضب بسرعة. الإنسان الضعيف، الشخص الضعيف لما يرد منفعل متوتر كده ومتهيألي إن هاجمين عليه، انما الرد متمكن، سال سائل بعذاب واقع، الكافرين ليس له دافع من الله ذي حصلان حصلان، يعني اسمع، حتى لو كان مهما كان جبروته الكلام يتسلل إلى قلبه ويصل إلى رسل. لأن قال لك السورة تعالج القضايا النفسية في البشر, تعالج القضايا النفسية في البشر. هو مغرور أو قلنا غبي, وبعدين مغرور بقوته وسلطانه, حريص, عبد لشهواته بكل صفات موجودة في إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر يزوعا إذا مسه الخير منوعا. هذا الإنسان يعني عابد لشهوته, عابد لشهوته لأنه عاوز يحصل المال وعاوز صحة وعاوز قوة, فلم يحصل أي ضعف أو نقص في هذه الجهات تلقاه يفزع ويجزع. هلوع اللي هو خفيف, هلوع اللي هو غير منضبط, غير منضبط أعصابه ما تنضبطش, متوتر بسرعة, سريع التوتر. انفرح تلقاه يتنطط زي القرد, وانزعل برضه يتنطط زي الحمار, مش ثابت, مش متماسك, مش منضبط. هذا الإنسان الضعيف, هذا الإنسان الضعيف إذا استجاب لشهواته تجده في الشر جزوعا وفي الخير منوعا, منوعا بخيل, حريص, أناني, يحب المال, يحب الدنيا, طويل الأمل. ما هو اللي يحوش ده ما عارف عامل نفسه هيعيش سنين كثيرة. هذه الصفات كلها صفات سلبية في الإنسان. الإنسان مطلوب أن يقاوم هذه الصفات, الكافر ما قدرش يقاومها. فلذلك الآية السورة ردت عليه ردود, لما ترد عليه الأول بصفات ذي الجلال والإكرام سبحانه وتعالى بقدرته وهيمنته, وبعدين في البعث, في البعث بسلطان الله سبحانه وتعالى, بسلطان الله سبحانه وتعالى مش بس هيبعث ليوم القيامة, ده هيبعث مندفع اندفاع شديد يوم يخرجون لأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. ده هيبعث مش بس هيبعث كده يخرج من القبر متمايل عشان صح من الموت, مش من النوم, ده جاي من الموت. اللي جاي من النوم بيبقى ايه؟ يتمطى كسلان وخم وخمان, إنما ده يخرج من القبر مندفع اندفاع كأنهم إلى نصب يوفضون. زي ما كنا قصد هدف النصب اللي هو الصنم أو الشيء اللي ينصب فيقصد, فيجري بسرعة مندفع اندفاع زي ما يعني حاجة مدفوع. يبقى هو مدفوع غصبا عنه من قبره, يدفع من قبره, يدفع بقدرة الله سبحانه وتعالى, لأن الصاخة والصاعقة والنفخة يفزع له من في السماوات ومن في الأرض, ويخرج من تحت الأرض بسببها, فتنفخ النفخة إذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. يعني هيخرج مندفع. الكل بيؤكد حقيقة البعث بطريقة نفسية, إيحاء نفسي على أن أنت مش هتخرج بمزاجك ولا هتبص شمال ويمين, لا, ده أنت هتندفع اندفاعا إلى مصيرك. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. كان في الدنيا مستكبر بالمال بالقوة بالسلطان, لكن يوم القيامة يخرج ذليل, مهطعين إلى الداعي. الإصاع معناها يمد عنقه كأنه ينتظر شيئا أو يريد أن يتسمع لشيء, عنق ممتد كده زي ما يكون عاوز حاجة, في نفس الوقت مهطعين إلى الداعي, فيه ذلة وصغار, ترهقهم ذلة, ترهقهم ذلة. عشان في الدنيا كان إيه؟ كان قوي معتز بنفسه بماله بغناه بأهله. ولذلك السورة قالت إيه؟ يوم في سجاد يعني إيه؟ يوم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ. شوف بقى الحالة النفسية, بقى الحالة النفسية اللي تخليه إيه, مش يعني يفقد سيطرته وشعوره وعقله, والعياذ بالله يختلط عليه, تختلط عليه الأمور ويذهل لدرجة إنه لو معه ولد يرميه بعيد عنه كده, لو معه زوجته يرميها كده. في سورة قال لك يوم يفر, سورة الغير دي قالت يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه, لكل مرئ منهم يومئذ شأن نور. هنا قال يود المجرم لو يفتدي, هناك هيفر, هيسيبهم يمشي, بس يسيبهم يمشي, ممكن هم ينجوا, هو يفر عشان ينجوا, وهم قد ينجوا معه أو لا ينجون, هو يفر طلبا للنجاة وهيسيبهم, ممكن هم يفروا زيه, لكن هنا يفتدي بهم. لو لقى واحد في وشه كده يرمي أبوه في النار, عبوه لو أخوه لو ولده أم لصاحبته أغلى الناس عنده يرميه, بس يعمل قدامه كده عشان خاطر بس يحتمي من النار, إما يلقيه أمامه يحتمي به من النار أو يقذفه عشان هو ينجو بنفسه. بيصور لك الحالة النفسية في هذا الرعب والخوف والفزع، هم في الدنيا مطمئنين ومستبردين ومستبلدين بالمال بالغنى بالكثرة بالعزوة. العزوة لما قالت سورة الحاقة يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه. هنا قالت كده، هنا نفس الكلام، يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا، ثم بس عاوز ينجو بأي ثمن، مش هيقدر، مش هينجو. لما تكلمت عن صفات الكفار ومزيت هذه الصفات بالجزاء، والجزاء من جنس العمل، تكلمت عن صفات المؤمنين. عشان نختصر الأمور إن شاء الله، صفات المؤمنين برضو جاء صفات، ثم حوالي 8 صفات، لكن تشملت ما يوصف به القلب وما يوصف به العقل وما يوصف به توصف به الجوارح. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. إلا المصائب توقع على الكفار على المشرك، لكن إلا المصلين. نحن يعنينا في الصفات التوصيف الدقيق للحالة النفسية للقلب للجوارح، وصفهم أنهم مصلون، ما وصفش أنهم مؤمنين. ما قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هنا قال إلا المصلين. يبقى الصلاة تغلب على أحوالهم، الصلاة تغلب على مشاعرهم، الصلاة لا تفارق خواطرهم. وصفهم بالصلاة لأن الصلاة غالبة على مشاعرهم وأحاسيسهم، ما لا تفارق خواطرهم أبدا. وفي نفس الوقت على صلاتهم دائمون حافظون، على صلاتهم دائمون، على صلاتهم يحافظون، دائمون استمرارية، يحافظون بكمالها بمقدماتها، وما يعني يحفظها بمقدماتها طهارة واستعداد ونقاء قلب وخشية وخشوع، ويحافظ عليها أثناء الأداء بكمالها بصورتها الكاملة، وبعد أدائها لا يرائي لا يظاهر لا يتباهى لا لا لا، يعني يدفع العجب والرياء ويدفع كذا وكذا ويدفع السيئات التي تؤثر على ما تحصيله للحسنات، يعني يحفظ صلاته قبل أن يؤديها وأثناء أدائها وبعد أدائها ويداوم عليها، سموا المصلون. وبعدين فهمين حقائق الشرع، فهموا حقيقة الشرع، فهموا أن الصلاة هي الأساس، وفهموا أن المال لا ليس ملكهما إنما هو لله وللسائل والمحروم فيه حق، وفي أموالهم حق، وده يدل على فهمهم أنهم بيدفع الفلوس وعارفينها مش بتاعتهم، ملك الله، المال لله، وأن الفقراء والمساكين لهم حق، وده يدل على الفهم الصحيح لأمور الشريعة. ما هو التانين فهم وصف الكفار بالغباء وعدم فهم. المؤمنون المؤمن المصلي يفهم أن الله من حقه أن يعبد ويخشع له، ومن حق هذا المال أن يعطى منه المحروم والسائل، يبقى فهم صحيح لأمور الشريعة. وبعدين بشهاداتهم قائمون، وذي مصيبة المصائب يحج مش عايز يشهد بالحق، يحج ويتهرب من المسؤولية، يبقى صلى وصام وحج وزكى، لكن عندي الشهادة أقول لك معلش ما تحرجنيش، مش الموقف ده، ابعدنا عن الموضوع ده. ليه يا عم؟ لا، بشهاداتهم قائمون، زي ما يقوم في الصلاة يقيم على الشهادة، قائم عليها بمعنى يؤديها على الوجه الأكمل، حريص عليها لا تردد فيها. ما قالش يشهد بس، ده قائم، بشهاداتهم قائمون، قائم يعني يؤديها بالحق والثبات، لأن القيام معناها إيه؟ الثبات والعناية والحرص، مثل يقوم على الشيء معناها إيه؟ يهتم به، يعني تقوم على أسرتك، تقوم على شؤون المصلحة، تكون على كذا، تقوم على الأمر الفلاني، معناها تهتم به بالعناية والحرص والاهتمام. وبعدين في تعاملهم مع أنفسهم مع الله مع الناس فيه أمانة ودقة وحرص، يدلك على أنهم في جميع أمورهم حريصين على أمور الشريعة، وبعدين منضبطين، شهواتهم منضبطة، شهواتهم النفسية منضبطة، شهواتهم الجسدية منضبطة، لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملك، منضبطين بضوابط الشرع. ده الإيمان، هو الإيمان معناها كده زي ما قلنا أن تلتزم بميزان الشريعة في أقوالك وأفعالك وأحوالك ومشاعرك وخواطرك. هم دول المؤمنين. السورة تناولت هذه الصفات لأهل الإيمان، ولذلك على قدر ما تكلمت الكفار أنهم في لظى وأنها نزاعة للشوى، يعني يخرجون أجداد سبعا كأنهم إلى صفن خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، قال أولئك في جنات مكرمون. في جنات مكرمون، كلمة حلوة كده هادية، لما تجي من القادر العظيم الكريم تأخذها بكل الثقة وتنتظر وراءها كل الخير. مكرمون لأنهم أكرموا شرائعهم، أكرموا عقولهم، أكرموا قلوبهم، أكرموا نبيهم، أكرموا دينهم، أكرموا كتابهم بالعمل به، بالحرص عليه، بالاحترام، بالاهتمام، في جنات مكرمون. وبعدين سبحان الله العظيم، الحمد لله، جاب لك سورة كده تخيلها كده، فمال الذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين، أيطمع دمع كفرهم وضلالهم عشمالين يخش الجنة. وقالوا الكلام ده، قالوا انت يا الفقراء اللي قاعدين معك دول هم اللي يخش الجنة، احنا ندخل الجنة قبل بلال وقبل سمية وقبل فلان وفلان. قالوه للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني مجرمين وعندهم عشان يقول هم الايه الصلحاء اللي يدخل الجنة. خلي بالك ده موجود في البشر، موجود في البشر، يفعل الافاعيل كلها يقول لك انا احسن واحد، يفعل الافاعيل يقول لك دحنا احنا الاخيار، احنا الابرار، احنا الاظهار. يطمع كل امرئ منهم ان يدخل جنة نعيم؟ كلا. ليه؟ مش ممكن يحصل. اللي هيحصل ان اصحاب الصلاة، اصحاب الايمان، اصحاب الالتزام، اصحاب الانضباط، اصحاب الفهم الصحيح، في جنات مكرمون. اللهم اجعلنا منهم رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، ارضنا وارض عنا، اثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. تقبل دعاءنا واختم بالصالحات اعمالنا، وبلغنا فيما يرضيك امالنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك لا يرحمنا. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، ولا تعذبنا فانت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، وارفع الظلم عن المظلومين، وارفع الظلم عن المظلومين، وارفع الظلم عن المظلومين، وانتقم من الظالمين بالظالمين، وانتقم من الظالمين بالظالمين، وانتقم من الظالمين بالظالمين، واخرجنا من بينهم سالمين. اللهم انصر الحق بالحق، اللهم انصر الحق بالحق، اللهم انصر الحق بالحق. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلى وأعلم وبارك الله.